القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموسيقار والموزع ممدوح الجبالي. حصل ممدوح الجبالي على بكالوريوس المعهد العالي للموسيقى العربية بتقدير امتياز، وعمل معيدا في المعهد وأستاذا لآلة العود عام 1992، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا عام 1995. أيها الأصدقاء، من ألحانه لنستمع إلى هذه المقطوعة الموسيقية تحت عنوان تقاسيم. لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.